وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه الجليل كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الفضلاء إلى الباب 50 من كتاب التوحيد، ما زال الشيخ فيه يشابه الإمام البخاري في ترجمته الأبواب بالآيات القرآنية. فقال في هذا الباب 50: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والكلام بادئ ذي بدء على مناسبة هذا التبويب، فأما مناسبته لما قبله فإنه ذكر في الباب الذي قبله تحريم تعبيد الأسماء، أسماء الأبناء والبنات، لغير الله جل وعلا، أخذا من آية الأعراف في قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وفي هذا التبويب أيضا أخذها من آية الأعراف في الموضع قبل آية فلما آتاهما صالحا بنحو 10 آيات، في قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمناسبة هذا الباب أن إثبات أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب العزيز وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، إثباتها من تعظيم الله سبحانه ومن الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة. فالتوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الله بالإلهية والعبادة، وتوحيد الله بالربوبية، وتوحيد الله بالأسماء والصفات. فهذا الباب متعلق بهذا التوحيد، وأن من جحد أسماء الله وصفاته فإنه كذب الله في كلامه القرآن، وكذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالوحي في إثبات أسماء الله وصفاته، كما في إقرار دين الله عز وجل على المكلفين. فالأسماء الحسنى لله، لقوله: ولله الأسماء الحسنى، فهي حسنى أي بالغة في الحسن كماله ومنتهاه، فادعوه بها. ودعاء الله بها هو توحيده بالاعتراف بها أولا والتصديق بها، ثم الإيمان بمقتضاها، ثم التعبد لله بذلك، ومن ذلك دعاء الله بها والتقرب إليه جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء، وهي ما له من جليل الصفات. ونهانا جل وعلا عن الإلحاد في أسماء الله، سيجزون ما كانوا يعملون. فمناسبة هذا الباب للذي قبله أن التعبيد لله بأسمائه الحسنى كاسم الله الله، عبد الله، عبيد الله، وكذلك الرحمن عبد الرحمن، عبيد الرحمن، الكريم عبد الكريم، عبيد الكريم، الحميد السميع البصير، عبد الحميد وعبد السميع وعبد البصير، وهكذا. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فإن جحد أسماء الله وإنكارها بالكلية كفر ينقل صاحبه عن الملة، وجحد بعضها يتوقف عليه هذا المجحود، هل قامت الأدلة المتواترة على إثباته؟ فإن كان كذلك وعاند هذا الجاحد وكابر ورد الحق بغير شبهة دخل في النوع الأول، وإن كان جحده أو تكذيبه أو عدم إقراره بالاسم لشبهة فهذا لا يبلغه إلى الكفر الأكبر، وإنما كفر أصغر إلا إذا كان مجتهدا فينظر في مواضع الاجتهاد ويحقق فيها المقام، وهذا من قبل أهل العلم لا من قبل من دونهم. ذكر الشيخ في هذا الباب في قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الشيخ على هذه الآية: ذكر ابن أبي حاتم الإمام المشهور صاحب التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه أي يشركون، فإن من معاني الإلحاد في أسماء الله الإشراك بها. كيف يكون الإشراك بها؟ بأن يسمى المخلوق باسم الخالق، فتسمية المخلوق باسم الخالق هذا من الإلحاد في أسماء الله كما يأتي له مزيد بيان. قال: وعنه أي عن ابن عباس أنهم سموا أي المشركين اللات من الإله والعزى من العزيز، فهذا ضرب آخر من ضروب الإلحاد، أن يشتق من أسماء الله ما يسمى بها آلهتهم، فإنهم عظموا اللات فسموها بهذا الاسم من اسم الله الإله، وعظموا العزى فسموها بهذا الاسم من اسم الله العزيز. قال: وعن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش في معنى يلحدون في أسمائه يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون لله عز وجل ما ليس من أسمائه، كما قالت الفلاسفة لما سمت الله بالعلة الفاعلة أو العلة الغائية، وكما صنع النصارى لما سموا الله جل وعلا باسم الأب، وكما فعل المتكلمون لما سموا الله جل وعلا بالقديم وسموه بالأزلي وسموه بالموجود مما لم تأتي الأدلة على إثباتها أسماء حسنى لله جل وعلا، فإن هذا من معاني الإلحاد أن يدخل في أسماء الله عز وجل ما ليس منها، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة، أمر عظيم يجب أن ينتبه له المسلمون في ترك الإلحاد في أسماء الله وصفاته، في أن تنفى عن الله، هذا نوع من أنواع الإلحاد، أو يسمى المخلوق بأسماء الله أو يوصف بصفات الله، وهذا ضرب آخر من ضروب الإلحاد، أو أن يدخل في أسماء الله عز وجل وصفاته ما ليس منها، وهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. ترجم الشيخ على هذا الباب بهذه الآية وبهذه الأقوال عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سليمان بن مهران، وهذا يدل على طرق الشيخ رحمه الله جادة السلف الصالح في تفسير كلام الله القرآن، فإنه يفسر القرآن بكلام الصحابة، ويفسره بأقوال التابعين، ويفسره بأقوال أئمة الإسلام مما تحتمله وتقتضيه اللغة، كما أنه مر علينا تفسيره القرآن بالقرآن وتفسيره القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم، واجعلنا ممن وحدك حق توحيدك وآمن بأسمائك وصفاتك على الوجه الذي تريده منا، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، والله تعالى أعلم،